ودخل جهنم، ماذا يخبرنا الرسول؟ ماذا قال؟ يخرج من النار، معناه دخلها لأنه كان من أهل الكبائر، يعني هذا من تقي، هذا ليس تقيا، دخل جهنم. والأتقياء يدخلون النار؟ لا. الأتقياء يدخلون جهنم؟ لا. الله يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هؤلاء وفود الرحمن. الأتقياء يرون الهناء والنعيم والفرح والسعادة والسرور، فلا يرون شيئا من البؤس، ولا يرون شيئا من النكد، ولا يرون شيئا من الألم ولا من العذاب. إذن هذا الذي دخل جهنم من كان مسلم عاصي من أهل الكبائر، لذلك يخرج منها. أما الكافر فلا يخرج منها إلى أبد الآبدين. قال المؤلف لا بد أن يخرج من النار وإن دخلها بمعاصيه، لأنه مات وكان مرتكبا للكبائر ولم يتب. أما من تاب توبة استوفت الأركان والشروط فإنه لا يدخل جهنم. من مات تائبا، يعني في الأصل هو من متقي، من صالح من أهل الكبائر، لكن قبل أن يموت تاب توبة استوفت الأركان والشروط، تاب توبة شرعية، هذا الإنسان تمحى عنه ذنوبه التي كان قد ارتكبها، ولا تبقى في صحيفة أعماله، بل ولا تعرض عليه يوم القيامة، لا تعرض عليه ولا يؤنب من أجلها، ولا يؤنب من أجلها، ولا يوبخ، لأنه تاب توبة صحيحة استوفت الأركان والشروط. هذا الإنسان الذي مات تائبا لا يدخل جهنم، لا يدخل النار، إنما هذا الذي دخلها ماذا كان حاله؟ أنه مات على تلك الكبائر، يعني لم يتب منها، والله ما عفى عنه، ولا حصل له أن نالته شفاعة بعض الشافعين كما تكلمنا في درس الأمس، ما حصل له شيء من ذلك، فإنه يدخل جهنم، فإنه يدخل النار، لكنه لا يخلد فيها، يخرج منها ويدخل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف والذر هو الذي مثل الغبار يرى عندما يدخل نور الشمس من الكوة، ويطلق على النمل الأحمر الصغير، وإذا أردت المفرد قلت ذرة، ويقال للجمع ذر. وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل والتوسع عندما تكلمنا عن أي شيء؟ عندما تكلمنا عن الجوهر الفرد، عندما تكلمنا عن شرح الآية وكل شيء عنده بمقدار، مذكرين؟ حكينا عن الجوهر الفرد وقلنا هو في الصغر والقلة، بحيث إنه لا يرى بالعين المجردة. مذكرين ليش قلنا لا يرى بالعين المجردة؟ شو قلنا وقتها؟ لأن الله قادر على خرق العادة، فلو خرق العادة للناس لرأوه، لكن بالعين المجردة الآن لا يرى هذا الجوهر الفرد. وحكينا إذا مذكرين عن الأحجام، مذكرين ذكرنا أمثلة كثيرة يومها. هذا الذر الذي نراه في أشعة الشمس يتطاير بكثرة كالغبار، كالغبار، لو وضعت يدك عليه مع كثرته، يعني بتطلع هيك بأشعة الشمس بتشوف بالملايين يتطاير، حط إيدك عليهم هيك ما بتحس إنك لمستن، يعني قد ايه بده يكون حجمه صغير هذا الذر، ما بتحس إنك لمستن، لو عملت بإيدك هيك بعدين اطلعت بإيدك ما بتشوف شيء. وأكثر من هذا، لو وقفت في أشعة الشمس مع الذر وفتحت عيونك ما بتحس بشيء كالغبار دخل إلى عينك من هذا الهباء. هذا يقال له الذر، ولمفرده الذرة. هذه يعني الذرة الصغيرة ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عن المسلم الذي مات وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. الله أكبر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حصل له أصل الإسلام وخلص من الكفريات، لكنه فاسق ظالم من أهل الكبائر، منغمسا في أنواع المفسقات والفجور، تاركا للواجبات، إلا أنه لم يصل إلى الكفر. هذا تحت المشيئة، هذا ما زال على الإسلام، ما زال على الإيمان، لا يقال عنه كافر، وهو تحت مشيئة الله. إن عذبه وأدخله جهنم مصيره إلى الجنة، وإن عفى عنه فهذا برحمة الله. وذكرنا البارحة عدد أو أنواع الشفعاء، وأذكر لكم فائدة مهمة لها مناسبة في هذه المسألة، لأننا قلنا من نالته شفاعة بعض الشفعاء إما قبل العذاب أو بعده يسعد بذلك ويفرح. شو يعني بعده؟ يعني بيكون دخل جهنم قبل أن تنتهي المدة التي يستحق من العذاب، يشفع له نبي من الأنبياء، ملك من الملائكة، عالم عامل، شهيد معركة، أو ما شابه كما تكلمنا في الدرس الماضي. هلا بعد في نوع من الناس إذا ماتوا على نوع من أنواع الشهادات، هؤلاء أيضا لا يعذبون، وهول لا يدخلون جهنم بالمرة، لا يدخلون النار بالمرة. مين؟ المسلم الذي يموت بنوع من أنواع الشهادات. هل الشهيد لا بد أن يكون مسلما؟ احفظوا قاعدة، الشهادة من خصائص المسلم، الشهادة من خصائص من؟ مسلم. يعني ما في كافر شهيد، يعني ما في كافر شهيد. كل أنواع الشهادات خاصة بالمسلم، أعلى أنواع الشهادات الشهادة في سبيل الله. من هو الشهيد؟ الشهيد من شهدت له الملائكة بالجنة، وهذا لا يكون لكافر، هذا لا يكون إلا لمسلم. وبعض العلماء وسع فقال من شهد الله له بالجنة. واحد جاي يعتدي له على زوجته يريد أن يزني بها، فدافع هذا الرجل عن زوجته فقتل، يكون شهيدا، يكون شهيدا. شوف قد ايه هذه المرتبة عظيمة وعالية، وقد ايه مهم الدفاع عن الشرف وعرض الزوجة، يلي اليوم بعض الناس هن بيقدموا زوجاتهم لأصحابهم للزنا والعياذ بالله. كيف انعكست الأمور، انعكست الأمور عند كثير من الناس. اليوم بعض الرجال بيعرف صاحبه هو على زوجة نفسه، على زوجته هو، بيقول لزوجته تظهر مع صاحبه. هؤلاء نعوذ بالله تعالى وصلوا في قلة الأدب وتضييع الحشمة والاحترام إلى الحضيض السافل، إلى الحضيض السافل. فالحاصل المسلم الذي يموت دفاعا عن زوجته لأنه جاء من يريد أن يعتدي عليها، أن يزني بها، فدافع الزوج عنها حتى قتل، يكون شهيدا. تعرف شو يعني يكون شهيدا؟ يعني لا يعذب. لو كان فاسقا من أهل الكبائر بس مسلم، لا يعذب، لا في القبر ولا في مواقف القيامة، ولا يدخل جهنم، ولا يدخل جهنم، بل يدخل الجنة بلا عذاب. وهكذا كل نوع من أنواع الشهادات، من نال شيئا منها لا يعذب لو كان فاسقا من أهل الكبائر. كذلك المسلم الذي يموت حرقا، احترق فمات شهيد، أو يموت غرقا شهيد، أو يموت بالتردي، تردى من علو فمات، عن السطح، عن الشجرة، عن الحيط، عن العمود، عن التلة، عن الجبل، عن البناء، ها؟ هذا الإنسان تردى، وقع، مات، هذا شهيد. أو مات بالهدم، كأن وقع عليه البيت مثلا، وقع البيت عليه فمات، يكون شهيدا. أو مات بمرض ذات الجنب، هذا أيضا شهيد، هذا أيضا شهيد. أو مات بسبب مرض في بطنه، يعني مثلا الإسهال، اللي بيصير معه إسهال إلى أن يموت، هذا نياله، بيموت شهيد، لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. وسيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه نال هذه الشهادة، هو من أقطاب الأولياء، ومات بسبب الإسهال الشديد أو بأي مرض آخر في بطنه، مش بس يعني شرط الإسهال، لا، أي مرض ضمن البطن، مات بسبب البطن، من قتله بطنه فهو شهيد. كذلك المسلم الذي يموت في الغربة، المسلم إذا مات في الغربة يكون شهيدا. لماذا؟ هؤلاء الناس للحسرة التي يجدونها في قلوبهم عند الموت، يعني تصور واحد عم يحترق، مات حرقا لكنه صبر، بقي على الإسلام، ما كفر، ما اعترض على الله، الله يعوضه الشهادة. أديه هذه الموت صعبة، واحد يحترق أديه صعبة، لكنه صبر، بقي على الإسلام. صحيح قد يصرخ، قد يبكي، لكن ما كفر، هذا بعد مسلم، الله يعوضه الشهادة. المرأة التي تموت بجمع هي وعم بتولد، أو بسبب آلام الولادة كمان تكون شهيدة. الغريب هو عم بيموت، كم تكون الحسرة في قلبه أنه يموت بعيدا عن أرضه وعن وطنه وعن قومه وعن أهله وعن أبويه وعن زوجته وعن أولاده، ما بيكون في حسرة بقلبه؟ غريب عم بيموت، الله يعوضه الشهادة، الله يعوضه الشهادة. الله أكرم الأكرمين، الله أرحم الراحمين. فهؤلاء لا يعذبون لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا يدخلون جهنم. فكل مسلم يموت بنوع من أنواع الشهادات ليس عليه عذاب في الآخرة، ليس عليه عذاب في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الذي قام بتوحيده تعالى واجتنب معاصيه وقام بأوامره فيدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد. يعني أن الإنسان المسلم المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات هذا صار تقيا، هذا الإنسان لا يرى شيئا من العذاب أبدا، لكن ما شرطه؟ أن يموت على التقوى، يعني أن يموت تقيا، هو مسلم مؤمن موحد مجتنبا للكفريات، شو زيادة؟ أدى الواجبات واجتنب، أدى الواجبات، شو إخواننا تعبتوا؟ أدى الواجبات واجتنب المحرمات. طيب هذا شو بيصير؟ تقي، يصير تقيا. هذا الإنسان لا يرى شيئا من العذاب لا في القبر ولا في مواقف القيامة، بل ولا يدخل النار ولا يصيبه أدنى عذاب. أدنى عذاب، مش بس أنه لا يعذب بجهنم، ولا أدنى عذاب يصيبه لا في القبر ولا في الآخرة. هلأ بتقول لي بنفتح قبر الأولياء بنشوفهم بليو، هذا ليس تعذيبا، يعني ما تسلطت عليه الحشرات والعقارب والأفاعي، ما نهشته الديدان، ما مزقته السعابين، ما عرض عليه مقعده في جهنم، ما ضغط ضغط الأرض، كل هذا ما أصابه. طيب ليش بلي جسمه؟ من طول المدة، من طول المكس يبلى الجسد، وهذا ليس تعذيبا له، عم نحكي عن التقي، وهذا ليس تعذيبا له. مش في ناس كفار قد يبقى جسم 600 سنة ما يبلى، وهذا ليس تنعيما لهم. شفتوا؟ بيكون هذا التقي بلي جسمه بالأرض هيدي، لنقول بيبلى فيها الجسد خلال سنة. طيب هذا الميت مسلم تقي صالح، كون جسده بلي هذا مش معناته هو من أهل العذاب، إنما هو موضوع على التراب في رطوبة، ومرور الوقت من مضي الوقت يبلى الجسد، مش معناته هو من أهل العذاب، مش معناته الله عذبه، لا. مثل ما إنه هذا الذي ورد فيه الحديث ولا يزال يتجلجل في جوفها إلى يوم القيامة. طيب هذا الإنسان المتكبر يلي ماشي منتفخ، منتفخا متكبرا متعجرفا بسبب جمال نفسه، جسده، بسبب جمال جسمه وصورته، أو جمال ثيابه، أو بسبب غناه، مشى متكبرا مفتخرا على الناس، ينظر إليهم بعين الاحتقار وإلى نفسه بعين التعظيم. ماذا قال الرسول؟ انشقت الأرض وابتلعته، وابتلعته ولا تزال تبتلعه إلى يوم القيامة. تعرف شو معنى هذا الحكي؟ قال العلماء أي أن جسده يبقى نازلا في الأرض، معناته ما بلي جسمه بعده. قدي صار مارق عليه هذا الإنسان؟ بعده ما بلي. هل هذا من الأتقياء؟ لا. هل هذا من الصالحين؟ لا. شو معناته ولا تزال تبتلعه إلى يوم القيامة؟ ولا يزال يجلجل في جوفها إلى يوم القيامة. جسمه موجود لكنه في عذاب. كون جسمه موجود لم يبلى مش معناته هو في نعيم. فهمناها؟ بعض البلاد الباردة قد يدفن الكافر فيها ويضاين جسمه 100 سنة. في المدينة المنورة، في المدينة المنورة بسنة واحدة يبلى الجسد، وبيكون الميت تقي أو صالح، بل حتى لو كان وليا أحيانا، لأن بعض الأولياء تبلى أجسادهم. في المدينة المنورة بسنة واحدة. ليه؟ بسبب الحرارة، قوة الحرارة. إذا كان اليوم عم بيقولوا وقت الظهر كان بأضنة بتركيا القريبة من هون كان تجاوزت 60 الحرارة. طيب في المدينة المنورة شو بيصير؟ بسنة يبلى الجسد. لذلك لما بيجوا بيفتحوا القبر عشان يدفنوا ميت جديد، شو بيكون اعتقادهم؟ انه بلي، انه بلي. لما بيشوفوه ما بلي اول سنه بيتركوه، بيرجعوا بيسكروا وبيعلموا على القبر، بينتظروا سنه تانية. لما بتمرق سنه تانية بيجوا بيفتحوا القبر بيشوفوه بعده الجسد ما بلي، شو بيقولوا؟ هذا عامر، يعني لا يبلى، ببطلوا يقربوا عليه. هذا عامر، ما بيفتح القبر بقى خلص. أما بقية الناس، أكثر الناس بسنة واحدة بيبلى الجسد. فانتبه معي، التقي الصالح يبلى جسده ولكنه ليس تعذيبا له. يعني واحد من طول المدة والمكس بلي جسمه، مش معناته تسلطت عليه هوام الأرض والحشرات والعقارب والأفاعي والديدان، مش معناته الملائكة ضربته، مش معناته شاف مقعده بجهنم، مش معناته ضيق عليه في القبر، لا. إنما حتى بعض الأولياء تبلى أجسادهم، حتى بعض الأولياء تبلى أجسادهم، والبعض الله يحفظهم من البلا. يعني في عالم مدفون بالشام بسوريا بدمشق، أدي صار له ميت أكثر من 800 سنة، أبو عمرو بن الصلاح، هذا حافظ وفقيه وعالم ومن الصالحين، أكثر من 800 سنة صار له ميت. من مدة فتحوا قبره لأجل التخطيط الهندسي، جرفوا المقابر لأجل الشوارع والطرقات، وخبروا الناس اللي إله قبر يجي يوقف إذا طلع فيه شيء عشان ينقلوا على مقبرة تانية. جرفوا المقبرة، لما انهدم قبر عمرو بن الصلاح شافوا جسمه بعده مثل ما هو، بعده كما هو، لم يتغير، لا عفن ولا دود ولا انتفخ ولا جيف، أكثر من 800 سنة. نقلوه بجنازة مهيبة وعملوا له جنازة، وطلعوا العلماء والمشايخ وعملوا نوبة بالشوارع ودفنوه في قبر جديد. واحد حكالي عن جده، وحتى الصور عنده، أنا أعرفه وزرت قبر جده، قال لي كان مرق 500 سنة على موت جدنا من آل السعدي في دمشق، هو من أهل البيت، منسوبين أشراف الطريقة السعدية، وهن من ذرية الرسول الشيخ حسن السعدي الجيباوي، مدفون بدمشق، 500 سنة مرق على دفنه. كمان بدهم تخطيط الطرقات وفتح الطرقات والشوارع، فبعتوا ورعيته وأهله، تعوا بدنا نفتح الطريق. قال لي هذا الشيخ أبو هيثم السعدي ما زال حياً، ما زال على قيد الحياة، اللي عم بيحكي لي اللي هو حفيده لهذا الشيخ، الشيخ أبو هيثم السعدي عبد المالك موجود حي في دمشق. قال لي جينا فتحنا القبر، قال لي أنا نزلت في القبر، هو اللي عم بيحكي لي هو نزل في القبر. قال لي نزلت الكفن بعده لم يبلى الكفن، قلت بيكون جسمه بلي والكفن بعده موجود؟ قال لي حطيت إيدي على الكفن الجسم بعده موجود. قال لي شديت حتى عضلاته جسمه ما زال متماسكا. قال لي نقلناه وأخذنا صورا، نقلوا الجثة وعملوا جنازة طلعت يومتها، يمكن كل دمشق بالجنازة طلعت، ما زال حيا اللي نزل بالقبر واللي شاله حكالنا. وهذا أخونا جمال شرقي المدفون ببرج البراجنة، من إخواننا من طلاب شيخنا، 7 سنوات ونصف على دفنه، مات بيه ظنوه بلي، قالوا بندفن البي بقبر الابن، فتحوا القبر شافوا الكفن بعد مثل ما هو. نزل أخونا الحج أبو جلال نجم، اللي بيعرفوا منكم يسألوا، في حدا منكم بيعرفوا؟ 3 4 5 6 هم عم بيكتروا، اسألوا أبو جلال بعده حي، الله يبارك فيه. والثاني أخونا الشيخ أسامة الحلبي بالفاكهاني، اثنيناتهم نزلوا بالقبر، وسمعت من كليهما الكفن ما زال كما هو. قال لي افتحنا الكفن وجه جسمه بعده مثل ما هو. قال لي مسكنا له لحيته صرنا نشدها فلا تنتتف. كشفوا، قلت له لوين كشفته بالكفن؟ قال لي لعند سرته. نزلوا الكفن جسمه متماسك. قلت له ما في انتفاخ؟ قال لي ابدا. ما في مكان مجوف مدور؟ قال لي ابدا، كانه وضع الان. الناس بلشوا، هذا اللي يبكي وهذا اللي يصرخ وهذا اللي يكبر، ويقولوا تعالوا شوفوا تلاميذ الشيخ عبد الله الحبشي. واكثر من هذا اخونا المهندس أحمد الكوسة رحمه الله، هذا من مخيم الجليل من بعلبك، كان بالجامعة العربية في الهندسة، هو عم بيتحمم هو عم بيغتسل اختنق فمات، هو من الطيبين، 21 سنة، مش 7 سنين ونص، 21 سنة مضى على دفنه في مخيم الجليل. مات البي كمان ظنوا بلي 21 سنة، قالوا بندفنه بقبر ابنه. اجوا فتحوا القبر، شو شافوا قبل الكفن؟ ما شافوا الكفن بالأول، رأوا أن العشب الخضار وصل إلى فم القبر. شافوا العشب وصل إلى فم القبر، يعني ما في لا أكسجين ولا هواء ولا مي ولا شمس، عشب خضار ملأ القبر ووصل إلى فم القبر. ما شافوا بالأول الكفن، ظنوا أنه ما في شيء، يعني نزلوا بين الحشائش والخضار فإذا به كما هو. 21 سنة لم يبلى ولم ينتفخ ولم يجيف ولم يدود. بلش الناس تعوا شوفوا تلاميذ الشيخ عبد الله الحبشي، هذا وين؟ بمخيم الجليل. إذن بعض الناس الله يحفظ عليهم أبدانهم لا تبلى، وبعض الأولياء أجسادهم تبلى. ليش عم يقول البعض؟ لأنه ما ورد نص قرآني أو حديثي أن الولي لا يبلى جسده، لذلك بعض الأولياء تبلى أجسادهم والبعض لا تبلى، وهذا شيء مشاهد، بل تواتر ذلك، بل تواتر ذلك. هون ببيروت بعض كبار السن لعلهم مذكرين أو سامعين أو هلأ بيتذكروا في قصة الصحابية أم حرام بنت ملحان يلي كانت على الساحل تحت أيام الفرنسيين، لما جرفوا المقبرة ونقلوا على الباشورة، في قبور نقلت إلى الباشورة. أنا سمعت من 2 من اللي كانوا حاضرين من كبار السن، واحد من بيت عز الدين والثاني الحاج أبو كاظم يوسف فخره في أزقاق البلاط، إجوا حكيوله للشيخ، وكان الحاج أبو كاظم حاضرا، أنا سمعت منه في مجلس ومن الآخر في مجلس آخر. لما انفتح قبرها جسمها بعد متماسك، لا بليت ولا انتفخت ولا ذابت ولا تحللت. صاروا الناس بعض الرجال يشلحوا جاكيتاتهم ويزتوا عليها، وجابوا بطانيات وشراشف لفوها ونقلوها على البيشورة. أم حرام بنت ملحان قبرها في البيشورة. الحاج فؤاد القادري بتعرفوه، اسألوا للحاج فؤاد القادري، الحفار اللي كان موجود بالبيشورة حكى له، لما هو الحفار حكى له ودله على قبرها، ودله على قبرها، والحاج فؤاد دلني ودل غيري كمان، وقبرها في الباشورة. طيب هذه من أيام الصحابة، أم حرام يقال إنها ماتت في قبرص ودفنت في لارنكا، ويقال في ساحل بيروت، خرجت مع المجاهدين في سبيل الله. لما كانت في الساحل انقلبت عن دابتها فماتت رضي الله عنها. فحتى بعض المؤرخين بيقولوا في ساحل بيروت، هذا في كتب التاريخ موجود. طيب وجسمها بعد ما بلي؟ وأمثلة كثيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من بعد موته بمئة سنة، شو قلنا بالمدينة؟ بسنة بيبلى عادة. بعد 100 سنة تقريبا من موت عمر بن الخطاب انهدم جدار قبره، جدار القبر انهدم، فظهرت رجل قدم، ظهرت. عمر بن عبد العزيز فزع، خاف رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد أمير المؤمنين، فتحقق هو ومن معه فتأكدوا أنها من قبر عمر بن الخطاب، عرفوا أنه هي رجل عمر بن الخطاب، وعمر ابن عبد العزيز بيكون يعني حفيده، مش ابن بنته المباشر، لا، إنما ابنه يكون جد عمر ابن عبد العزيز. فالحاصل بعد 100 سنة ظهرت رجله لم تتغير، هذا في المدينة المنورة. فإذا انتبهوا يا إخواننا، كون الجسم بلي، إذا كان هذا الإنسان تقي أو صالح أو ولي، مش معناته أنه من أهل العذاب. بعض الأولياء الله يحفظهم من البلا، وبعضهم يبلون، ليس تعذيبا، إنما من طول المكس والمدة كما شرحنا وبينا. فالإنسان الذي وصل إلى التقوى صار تقيا ومات على ذلك، فإنه لا يرى شيئا من النكد، ولا من الألم، ولا من الضيق، ولا من العذاب، لا في القبر ولا في مواقف القيامة. في مواقف القيامة لا يرى جوعا ولا ظمأا ولا يكون عاريا، بل لا يحشر كبقية وعامة الناس، يحشر على هيئة فيها إكرام. اسمعوا ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الأتقياء لا يحشرون على أقدامهم، يعني ما بيمشوا مشي مثل الناس العاديين، مثل العوام. اسمعوا كيف يحشرون. قال: يحشرون على نوق حمر رحائلها الذهب لم ترى الخلائق مثلها. هذه النوق الحمر لا مثيل لها من حيث الجمال في الدنيا، خلقها الله ليحشر عليها الأتقياء يوم القيامة. فشوفوا المنزلة العظيمة التي يراها التقي وينالها التقي ويأخذها التقي ويحصلها التقي. من التقي؟ الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. فشو الفرض على كل مكلف؟ أن يكون تقيا. شفتوا المسألة يا إخواننا؟ يعني ما واحد يقعد يقول وين أنا وين الأتقياء، يرجع تاني يوم شو جابني للأتقياء. يعني ذكرني هالكلام بقصة بيحكوها عن التنابل، إنه بدك تبقى قاعد هيك وعم تقول وشو جابني للأتقياء وشو بيوصلني للأتقياء. ما أنت مكلف، ما واجب عليك إنك تكون تقي. كيف بتكون تقي؟ تتعلم الفرض العيني، تؤدي الواجبات، وتجتنب المحرمات. وتجتنب المحرمات هو صحيح، هذا فرض على كل مكلف، لكن للأسف بسبب ضعف الهمم وضعف التفكير من بعض الناس، وبسبب تأثر النفوس بالدنيا، أكثر الناس تراجعوا وتخلوا، وصار القليل القليل القليل القليل القليل الذي يصل إلى التقوى. بيجي الواحد منا بس صايم، تعا على الدرس ما عم بقدر، تعا احضر لك مجلس علم ما فيني اتحرك، لك تعا على الجامع، تعا صلي قيام رمضان، بيقول لك ما عم صحصح لبعض نص الليل. نص الليل شو بيقوم؟ أرجيلة وسيجارة وقهوة وتلفزيون وأكل وشرب وتحضير وتنفيخ للفجر، بيرجع بينام من الفجر لتاني يوم قبل المغرب ليقوم على الإفطار. قد يقال شو هالفتوحات هاي، شو هالغزوات وشو هالانتصارات. يعني لو كان هممنا وكنا نحن بهالهمم تلك الأيام، يا لطيف شو كان صار ضرر وشو كان حصل بلاء على الأمة وعلى المسلمين. لكن لما كانوا ليسوا مثلنا، لما كانوا في الهمة يضرب بهم المثل، لما كانوا في التقوى والخوف من الله يعملون وكأن الجنة أمام أعينهم، يعملون وكأنهم ينظرون إلى مواقف القيامة، بتلك الهمم نشروا الإسلام وفتحوا الأرض. لو كانوا مثلنا كسالى لبقيت الدعوة منحصرة في الجزيرة العربية، لو كانوا مثلنا. يا إخواننا مطلوب نبكي على حالنا، نتطلع وين هممنا نحن، شو عم نعمل؟ إنه صايم طويل عريض عضلات وشوارب، إنه بدنا نجيب الأم اللي قد يقال بعد شوي تدلله لأنه عم بصوم. ولد صغير 5 سنين ونص عمره عم بصوم. يا إخواننا رمضان له سر وبركة خاصة. كنا نهار طويل وشرب وفزعانين وخايفة، اليوم عم نودع رمضان صرنا. شو كان يقولوا الختياري ببيروت هون بهذا الجامع؟ كنت اسمع الحج أبو زكي سنجر رحمه الله يقول إذا عشر بشر، إذا عشر بشر، يعني ببلش شو بالوداع. هاي رمضان الآن كأننا نودعه، شو عم نعمل؟ عم بتصومه؟ عم نصوم؟ ولاد صغار عم بتصوم، نسوان عم بتصوم، بنات صغيرات عم بيصوموا. وكم من بركات وأسرار لرمضان، إنه هالولد الصغير اللي عمره 6 سنين و5 سنين ونص كيف عم بيصوم؟ فكيف أنت يا بطل يا رجال يا مشورب يا طويل يا عريض يا أبو عضلات، اطلع بهالولاد الصغار، اطلع بهالنسوان الكبيرة والعاجزة والختيارة واللي مع اشتراكات وعم بتصوم، ومع اشتراكات أمراض وعم بتصوم. لا يليق بنا الكسل، الكسل الذي يؤخر عن عمل الخير الرسول استعاز منه، مش لأنه الرسول بيصيب كسل، لا، ليعلم الأمة، ليحذر أمته من الكسل. الرسول ما كان يكسل ولا يصيبه ولا يعمل بذلك، بل يعلمنا أن نستعيذ من الكسل لئلا نقع فيه، لأنه إذا مشينا وسلمنا للكسل فاتتنا الكثير من الخيرات. الأتقياء، ما تقول لي شو بيجيبنا للأتقياء، شو بيجيبك؟ التصميم والهمة العالية وصدق النية والتوكل على الله بتوفيق الله بقدرة الله بمشيئة الله، بتصير تقي، بتصير تقي. في أتقياء، مش إنه ما في أتقياء. أدي الواجبات وتجتنب المحرمات، ومن سلك في ذلك وواظب فصار تقيا صالحا ودام على ذلك غالبا ما يدخل الولاية، غالبا ما يدخل الولاية يصير وليا. لكن بعض الناس يتراجعون، بيوصل بمرحلة من المراحل للتقوى بس ما صار ولي، بيرجع بيتراجع، اليوم بيقصر هون، اليوم بيترك هالواجب هون، ببلش يتدهور، ببلش بيتدهور. فالحذر، الحذر من الكسل ومن تمويهات الشيطان، الحذر، الحذر من وساوس الشيطان، إنه خلص كسلانين وقاعدين هيك بدنا نقضي عمرنا وحياتنا، لا يليق، لا ينبغي، لا يليق ولا ينبغي. كان بعض الصالحين 3 إخوة وأم، تعرفوا شو كانوا يعملوا؟ 3 إخوة صالحين وأمهم صالحة، قسموا الليل كله على بعضهم، كل واحد بيقوم جزء ثم يوقظ الآخر فيستريح هو ويقوم، وهكذا إلى الفجر، إلى الفجر. وبعض الصالحين هو كان يقوم الليل، وبعض الصالحات هي تقوم الليل وتوقظ زوجها. شو تقول له؟ قم قد سبقنا القوم، يعني الأولياء والصالحين سبقونا ونحن نايمين، وهي تكون عم تقيم الليل، عم تفيق زوجها ليقيم الليل معها. صالحين وصالحات وأتقياء ورجال وكبار ونساء يحيون الليل، يقومون الليل ويصومون النهار. ما قبل هلا ما قلت لكم سيدنا الشافعي كان يختم القرآن في ركعة الوتر، هذا الإمام الشافعي يختم القرآن في ركعة الوتر. ركعة الوتر في كل ليلة أم مرة في العمر؟ كل ليلة، في كل ليلة. يختم القرآن في كل ليلة، هذا الإمام الشافعي يختم القرآن في كل ليلة لما يصلي من قيام الليل ويصلي من التهجد، شو يستحب أن يختم بالوتر، ما هيك؟ يختم بركعة الوتر القرآن الكريم، هذا الإمام الشافعي. أبو حنيفة 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، تعرف شو يعني لا ينام الليل؟ أبو حنيفة، تعرف مين أبو حنيفة؟ مش حاطط كرسي وقاعد برا عرصيف عم بيعد السيارات، أبو حنيفة إمام الأئمة في زمانه، أبو حنيفة من أعلام الأمة في زمانه، والمجتهد والفقيه والقدوة والمعلم والمربي والذي يهتم بمصالح المسلمين وبحاجات الفقراء وبالكبار والصغار والأيتام والأرامل، هذا شغل يومي، فقه وعلم وتعليم وفتوى، يقوم الليل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وكان يبكي في الليل من شدة خوفه من الله من خشيته من الله يبكي. قال في بعض المرات جيرانه يسمعون صوت بكائه، جيرانه يشفقون عليه من كثرة بكائه في الليل. أبو حنيفة. بعض الأئمة كان في النهار، تعرف شو يعني في النهار؟ أنت بتعرف شو يعني في النهار، يعني بالعامية بيقولوا العجقة والخفقة والشغل، ما هيك؟ في دكان عمله يصلي 400 ركعة لله. هذا مين؟ الإمام الجنيد البغدادي، هذا في النهار في دكان العمل 400 ركعة يصلي لله، هذا غير الصيام وقيام الليل، 400 ركعة يصلي في دكان العمل. يا أسفي على نفسي، واحد يطلع بحاله قدين احنا صرنا بعاد، ابتعدنا عن سيرة السلف، ابتعدنا كثيرا عن سيرة الصحابة، أكلتنا الدنيا، مش بس أكلتنا وبلعتنا الدنيا، بدنا ننتبه يا إخواننا. إذن شو الواجب على كل مكلف؟ أن يصير تقيا. شو يعني تتقي الله؟ يعني تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، والذي يثبت على ذلك ويسلك ويدوم يصل إلى الصلاح وبيبقى ماشي غالبا يدخل في الولادة، وبعضهم يتراجع وبعضهم يتراجع. المسألة يا إخواننا موفق ومخزول، حظوظ، الله عز وجل يرزقني وإياكم التقوى. قال المؤلف رحمه الله بدلالة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، واختلف العلماء في اسمه على أقوال كثيرة، أشهرها والذي رجحه بعض العلماء عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر. أبو هريرة كان ممن أخذ سراً من رسول الله، ونالته بركة الرسول على رغم أنف الحاقدين الخبثاء الذين يطعنون في أبي هريرة. أبو هريرة يكفيه عزاً وشرفاً، يكفيه عزاً وشرفاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ابسط رداءك، ابسط رداءك. بسط رداءه، وضع النبي شيئا فيه معنويا وعمل إشارة ودعا ثم قال له: خذه. فجمعه أبو هريرة فصار بسر رسول الله، بمعجزة رسول الله، بدعوة رسول الله، يسمع ويحفظ وجمع وعاءين من العلم عنده. أبو هريرة مش مثل ما بيقولوا بعض الشياطين عنه، قال كان مشان أمراء بني أمية يلفق الأحاديث ويمدحهم مشان يروح يأكل عندهم قال لحم ورز، مشان يعطوه مصاري، مشان يأكل على مائدة الأمراء، قال كان يكذب ويألف أحاديث من عنده بمدح أمراء بني أمية. كذب، كذب وافتراء. بل هو الذي قال، اسمعوا، أبو هريرة قال: لقد أخذت وعاءين من العلم من رسول الله. أبو هريرة، أحدهما بسسته، والآخر لو تكلمت به لقطع مني البلعوم. شو تفسير هيدا؟ هيدا قال فيه العلماء والحفاظ والمحدثين: أي ما سمعه من الرسول من ذم وطعن في بعض أمراء بني أمية لو قاله أبو هريرة لقتل، مش في مدحهم، في ذمهم وفي ذكر صفتهم وأعمالهم. هذا أبو هريرة. أبو هريرة قد بعض المحتالين يقول لك ليش بيروي كثير أحاديث، ليش ما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بيروا عن الرسول قد ما أبو هريرة بيروي أو أكثر منه؟ الجواب سهل. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا بزمان مع الرسول، في حياة الرسول أعمال كثيرة ووظائف كبيرة تقع على عاتقهم، وكانوا في الأمة وبينها يساعدون الرسول مع ما لهم من أعمال وخدمات وإدارة شؤون الناس بإشارة الرسول وأمر الرسول وهنا وهناك. ثم حصل لأبي هريرة التفرغ الذي لم يحصل لهم، فأبو هريرة لم ينشغل بزوجة ولا بولد ولا بتجارة، بقي 3 سنين متفرغا مع الرسول، 3 سنوات مع الرسول، لا سفر ولا تجارة ولا بستان ومزرعة ولا خيل وإبل وبعير ولا أولاد ولا زوجات. شو عنده؟ شو عنده؟ طلع ذكي الرجل بيفهم، بدل ما يجمع ذهب جمع أحاديث، جمع علم. 3 سنين بطبيعة الحال بده يسمع من الرسول أكثر ممن هو منشغل. وانتبهوا، هذا لا يقدح فيه هؤلاء، هؤلاء أفضل منه. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من أبي هريرة بدرجات كثيرة، بدرجات كثيرة، لكن هو تفرغ فسمع أكثر. وعمر من شدة حرصه على أحاديث الرسول كان عنده صديق اتفق هو وياه، قال له لما أنا بغيب عن مجلس الرسول بتحضر أنت، بتحضر، فبلتقي أنا وياك بتبلغني سؤال الرسول اليوم، ولما أنت بتغيب أنا بحضر، بلتقي معك وببلغك سؤال للرسول. كانوا يسعوا على قدر استطاعتهم، مش كانوا قاعدين مقضينها تسلي بجبل أحد على رأس الشجرة فوق، لا، مشغولين بمصالح الأمة، كانوا مصالح الأمة. يعني شيخنا، بعطيكم مثال، شيخنا رحمة الله عليه إجا لعنده مرة الشيخ حسام، قال له يا شيخنا أنت عم تبعتنا ندرس هون وهون وهون، في كتب كثير نحن بدنا نقرأ عليك وبدنا ناخذها منك بالتلقي وبدنا نسمع منك. اسمعوا شو قال له الشيخ، قال له لو درست بمعنى ليس كمثله شيء يكفي. معناته ما تيجي تقعد عندي لتحصل علم زيادة، أنت عندك علم. المصلحة هلأ أنك تنشر العلم يلي أخذته، فهمناها؟ طيب إذا كان الشيخ والشيخ حسام هيك، كيف حال الصحابة مع الرسول؟ كانت الحاجة كبيرة أنهم يتوزعوا لخدمة الأمة ونشر الإسلام ونشر العلم والقرآن، هذا لا لتقصير فيهم إنما للحاجات، للحاجات. عرفنا ليش أبو هريرة جمع أكثر؟ لأنه كان متفرغ، 3 سنين عم بيجمع، 3 سنين ليلا ونهارا. هلا أنت تعال أمشي معي، أو خلينا نعكسها، أنا أمشي معك 3 سنين وأحمل مسجلة وموبايل ودفتر وقلم، كل شيء بتقوله أنت وكل شيء بتعمله أنت أنا سجله. الباقيين بيشوفوك، مرحبا، مع السلامة، كيفك، شو أخبارك، مرق الطريق، فوتي على الجامع، قاعدة بالبيت، درس، سفر، شغل، بطلوا شافوك. بطبيعة الحال مين بده يجمع عنك أكثر، هني أو أنا؟ أنا. أبو هريرة شو كان عامل؟ كان مفرغ ليسمع مع شو بركة الرسول التي أصابته. الرسول دعاله قال له خذ، صار يسمع ويحفظ ولا ينسى بإذن الله. هذا أبو هريرة. بعض الكذابين الدجالين الخبساء الشياطين الملاعين العفاريت بيسبوه وبيلعنوه وبيكفروه وبيحقروه وبيوصفوه بصفات لا تليق بأدنى مسلم. هذا دليل على بغضهم للصحابة، دليل على بغضهم للصحابة، وهن على كل حال محرومين، محرومين، مخذولين، مخذولين، مخذولين، مخذولين. اسمعوا أبو هريرة ماذا دعا. قال اللهم اغفر لمن يحب أبا هريرة وأمه، أنا أحبه وأحب أمه. هو دعا بالمغفرة لمن يحبهما، له ولأمه يعني، دعا بالمغفرة. وأمه لأبو هريرة الرسول دعا لها فأسلمت، كان يبقى زعلان عليها، كانت بعد ما أسلمت فراء عند الرسول هو زعلان، فطلب من الرسول يدعي لها، فدعا لها الرسول، ذهب طرق الباب، أمه من الداخل نطقت بالشهادتين، أسلمت، أسمعته الشهادة. هذا أبو هريرة. أبو هريرة بنحب يا جماعة، أبو هريرة له خدمات على المسلمين، أبو هريرة فضله عظيم على الأمة، أبو هريرة يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقول، يعني في الحديث، وشرحنا بالماضي تعريف الحديث القدسي، مذكرين؟ يمكن حكينا شي 3 ساعة واقع عن الحديث القدسي، غدا نتكلم عن الحديث القدسي، هللوا وصلوا على رسول الله.